الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نستفتح هذا المجلس الفقهي في رمضان، وهو من أول المجالس في شهر رمضان المبارك، بما ورد من الأسئلة، ثم نفتح المجال لكم إن شاء الله تعالى. يقول السائل: هل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة من ورد التلاوة إذا صادف قراءة الكهف يوم الجمعة يكفي أم لا بد من التخصيص؟ قراءة سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلة الجمعة الذي جاء فيه هو قراءة سورة الكهف، سواء كانت هذه القراءة في الصلاة كلها، أو كانت هذه القراءة مع الورد اليومي. المهم قراءة سورة الكهف، فمن قرأ الكهف كاملة في يوم الجمعة أضاء له نور ما بين الجمعتين وزيادة يومين، كما جاء عند الطبراني، وهو حديث صحيح إن شاء الله تعالى. يقول السائل: يقول إن بعض طلبة العلم يرون دعاء القنوت في الوتر قبل الركوع، بينما هنا في الكويت دعاء القنوت بعد الركوع، فهل الخلاف معتبر والأمران جائزان أم أحدهما أو لا؟ هذه المسألة بارك الله فيكم من المسائل التي يسع فيها الخلاف. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قنت بعد الركوع، وثبت عنه أنه قنت قبل الركوع، والأفضل أن الإنسان يفعل ما لا يشوش على المصلين. فإذا كان المصلون قد تعودوا على أن القنوت قبل الركوع يقنتون قبل الركوع، وهو المذهب عند الحنفية، وهو قول فقهاء الكوفة كابن مسعود رضي الله تعالى عنه وغيره من الصحابة. وأما إذا قنت بعد الركوع فهذا قول الإمام الشافعي رحمه الله، وهو قول جمع من الصحابة. المهم أن هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مثل أنواع أدعية الاستفتاح الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، عدة أدعية، فبأيهم أدعى الإنسان واستفتح في الصلاة فإنه أصاب السنة. يقول: شخص كان مسافر لتركيا وأعلنت تركيا الأربعاء هو أول يوم من رمضان، وهذا الشخص أفطر لأنه مسافر، أفطر الأربعاء والخميس، هل عليه قضاء الأربعاء والخميس أو فقط الخميس؟ لأن أهل الكويت بدأوا الصيام في الخميس. إذا كان الرجل من أهل الكويت وسافر إلى تركيا وكانوا قد بدأوا الصيام قبل، فإنه مسافر يفطر، فإذا رجع ينظر إذا كان صوم أهل الكويت نزل عن 29 يوم فيجب عليه أن يكمل 29 يوم، وإذا كان صوم أهل الكويت 30 فعليه أن يقضي حتى يصل إلى 30. المهم أنه لا بد أن يوافي العدد على التمام في حال رجوعه إلى بلد الإقامة. فإذا لم يرجع وكان شهر رمضان كله في بلد غير الكويت، في تركيا ولا في غيرها، فحينئذ عليه أن يقضي من مثل الأيام الذي صام الناس المسلمون هناك، فإن صاموا 29 فعليه قضاء 29، وإن صاموا 30 فعليه قضاء 30. يقول: ما حكم أخذ الشعر الطويل بالحاجب للرجل سواء بالنتف أو القص؟ بالنسبة للحواجب، تعلمون أن نتف الحواجب من كبائر الذنوب، وصح فيه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: لعن الله النامصة والمتنمصة. النامصة هي التي تنمص شعر الحواجب، والمتنمصة النامصة التي تطلب، والنامصة التي تفعل، والمتنمصة التي تطلب النمس. والنمس معناه نتف الحواجب، سواء لترقيقها أو للفصل بينها، على الصحيح من أقوال أهل العلم. وأما من قال من أهل العلم أن فصل الحواجب ليس من النمس، فهذا رجوعا إلى العرف، وإلا فإن اللغة النمس هو أخذ شعر شيء من الحواجب، هذا هو النمس، فلا يجوز النمس مطلقة وهو النتف. وهكذا مثله الحلق، لأن الحلق نتف وزيادة، ولكن لو أن الشعر طال بحيث يدخل في العين فقصه بمقص فهذا لا بأس به عند جماهير العلماء. هذا ما ورد من الأسئلة، نفتح المجال لكم فتفضلوا. نعم. نعم. يقول عندي سؤالات. نعم. صورة. نعم. طيب السؤال الثاني. عمد. نعم. بالنسبة لمن كان عليه صوم رمضان الفائت ثم لم يقضي فله صورتان: الصورة الأولى لم يقضي لأنه كان المرض معه مزمنا متواصلا، لم يعافى ولم يأتي وقت للقضاء، فهذا لا شيء عليه، متى ما عافاه الله عز وجل يقضي فقط، ليس عليه شيء آخر. الصورة الثانية أن إنسان عليه رمضان الفائت ثم عافاه الله عز وجل، كان مسافرا فرجع، مريضا فعوفي، ولم يقضي تكاسلا أو نسيانا أو لا مبالاة، فهذا إذا انتهى رمضان هذا عليه أن يقضي، وعليه أن يطعم مكان كل يوم مسكين. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، هو مذهب الإمام أحمد. وأما بالنسبة للسؤال الثاني، يسأل عن رجل عمدا أفطر رمضانات كثيرة، ماذا عليه؟ من أفطر عمدا في نهاية رمضان لا يؤمر بالقضاء، لأن القضاء عبادة، والعبادة إنما يؤمر بها من لم يتعمد تركها، فهذا لا يمكنه إدراك فضل رمضان بالقضاء أبدا، ولا يمكنه إدراك أجر الصوم بالقضاء أبدا، لأنه عمد وقصد ترك الصوم الذي هو ركن من أركان الإسلام، فهذا يؤمر بالتوبة الصادقة والعزم على ألا يعود على هذا الفعل، لعل وعسى أن يغفر له عمده في ترك الصوم. أما كونه يدرك أجر الصوم بالقضاء هذا لا يمكن، لكن يؤمر بالإكثار من النوافل في الصوم، لعل الله عز وجل أن يلحقه بمن سبق. نعم. لا نشوف غيرك هذا، ممكن تفضل. أربعة أيام. نعم، هذا سؤال وجيه. ذكرنا في الجمعة الماضية أن المسافر على مذهب الإمام أحمد وهو الصحيح إن شاء الله، أن المسافر لا يعتبر مسافرا إذا مكث أكثر من أربعة أشهر، أكثر من أربعة أيام، هذا سؤالك. ثم الآن قلت أنه يمكث شهرا فكيف نجمع بين القولين؟ لا، قصدي بيمكث شهرا مسافرا يعني مرتحلا. تعرف اللي يروح يسافر تركيا ما يقعد مكان واحد، يقعد 3 أيام هنا وثلاث أيام هناك ويومين هناك، هذا مقصودنا. أما لو يتيقن مثلا إنسان رايح طب في إسطنبول وقال أنا جالس شهر في إسطنبول، هذا من يوم يطب هو مو مسافر. أنت ليش؟ شقته معروفة، مكانه معروف، ومتعاقد مع الناس أنه جالس شهر، هذا ما هو مسافر خلاص. بالعكس لو واحد يدق عليه يقول ترى أنا جاي، يقول حياك البيت موجود، إذن هذا ليس بمسافر. مقصودنا بالمسافر هو من يرتحل كل يومين 3 أيام 4 أيام في مكان، هذا هو المسافر. أما من يعلم أنه يمكث أكثر من 4 أيام في مكان معين يقينا، هذا مقيم، وقد ذكرنا أدلة ذلك في مجالس سابقة. نعم. ليس للإنسان أن يفطر ما دام يعلم أنه مسافر مثلا 40 يوم جالس في مكان معين، هذا ما هو مسافر خلاص، ما في بعد 4 أيام سفر، إما مقيم إما مرتحل. فإن قال قائل فحديث عبد الله بن عمر أنه مكث في أذربيجان أو في أرمينيا قرابة الشهرين وهو يقصر الصلاة، نقول نعم، لأن كل يوم يأخذ حاجياته يحطه فوق ظهره ويتحرك، يطلع من القرية يوصل الطريق يجد الثلوج مغلق الطريق فيرجع، يقول إن شاء الله بعد يوم يومين نرجع مرة ثانية يمكن الثلوج ذابت، يأخذ بعد يومين حاجاته ويمشي ويوصل، يجي الطريق يلقى الطريق مسكر يرجع مرة ثانية، هذا ما هو مقيم واضح، بدليل أن حاجات السفر وراء ظهره كل يوم. أما أنت حاط رحلك وحاط أغراضك ومربط نفسك وقاعد، هذا ما هو سفر. السفر من اسمه واضح. هذا سائل يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر ليراجعها ثم يمسكها، هذا أمر منه والأمر يقتضي الوجوب، فهل من طلق طلاقا بدعيا سواء طلقت أولى أو الثانية نقول له الطلاق قد وقع وعليك أن تراجع المرأة تمسكها حتى تطهر ثم تطلق إذا أردت؟ نعم، لا شك أن هذا الحديث على ظاهره وهو نص أن من طلق طلاقا بدعيا فإنها تحسب عليه، وعليه أن يراجعها وأن لا يضارها ثم يمسكها، ومتى ما طهرت إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها بعد ذلك. نعم، تفضل. نعم، هذا سؤال مهم. لو أن إنسانا اقترض من شخص مالا ولنفرض أخذ 1500 دينار دين من أحد الناس ولم يبين له متى يرجع المال له، فمكث هذا المال عنده سنة وحال عليها الحول ولم يصرفها، فهل عليه الزكاة؟ الجواب نعم، عليه أن يخرج الزكاة. يقول يا جماعة دين، نقول هو الآن ملكه ولا ينظر إلى الدين، فهو الآن ماذا يفعل قبل أن يأتي الحول؟ أمامه أحد أمرين، إما أن يرجع الدين فلا يخرج الزكاة، وإما أن يزكي ما دام يتباهى بالمال اللي عنده، ها؟ وهذا أحد أسباب المعينة على أداء الديون. بعض الناس ما يؤدي الدين، ما يبالي، لا لما نقول عليك زكاة لا يقول ليش أطلع زكاة من مال ناس آخرين، خلنا نروح أدي. وهذه مسألة أخرى أيضا مهمة، هل في مال واحد زكاتان؟ الجواب نعم، قد يكون مال واحد، بل يمكن مال واحد على أكثر من زكاة، باعتبار أنا جيت وأخذت منك 1500 دينار دين، لاحظ الآن، وهذا المال بقي عندي ثم جاءني شخص وطلب مني نفس المال 1500 دينار، أعطيته دين وحال عليك الحول، ما دام كلنا موسرين ولسنا معسرين أنا والثاني، فيجب عليك أنت أن تخرج الزكاة لأني أنا لست معسرا، متى ما تطلب الدين أقدر أعطيك إياه، فأنت تخرج زكاة دينك اللي علي، وأنا أخرج زكاة دين اللي على فلان وهو يخرج زكاة المال الذي اقترضه لأنه بقي عنده سنة، فهذا قد يتصور. ولهذا نقول عندما يبقى عندك المال سنة كاملا ما حركت المال فيجب عليك أن تخرج الزكاة أو ترد الدين، واحد من الاثنين، إلا إذا كان المال دينا لدينا حالا، الديون الحالة لا زكاة فيها. يعني إنسان يطالبك 1500 دينار قبل رمضان وأنت حولك رمضان، فقبل رمضان حل وقت دينه، ما دام عندك المال فأنت تخرج 1500 قبل رمضان للدين الحال ولا تخرج زكاتها وتعطيه إياه. نعم تفضل. نعم هذا سؤال مهم، كيف نستطيع أن نحدد هل الدين على رجل موسر ولا معسر؟ هذا سؤالك صح؟ الجواب أن الإنسان يعرف من أدانه. بعض الناس يقول لك أنا أجيب لك الدين بعد شهر، بعد شهر اختفى ما اتصل، اتصلت عليه قال الشهر اللي بعده، اختفى، اتصلت عليه قال الشهر اللي بعده، تعرف أنه ما دام أخلف الوعد 3 مرات أن هذا معسر، أن هذا معسر، لا سيما وأنت تعرف حاله ومآله، ما عنده شيء، فهذا لا زكاة فيه. متى ما جاءك هذا المال تخرج زكاته مرة واحدة فقط. الصورة الثانية، الموسر أخوك جاء وأخذ منك 5000 دينار لظرف ما، أنت تعرف أخوك عنده عقارات، عنده بيوت، عنده أموال، فأخوك ما هو معسر، أنت تعرف أنه عنده أموال يقدر يبيع سيارتك ويسدد دينك بنفس اللحظة، يبيع جزء من أرضه ويسدد دينك، يبيع جزء من الذهب اللي عنده ويسدد دينك ولا لا؟ فهنا أنا أقول يجب عليك أن تزكي. ليش؟ أنت المماطل، أنت اللي ما تطلب دينك، ما دام ما تطلب دينك كأنه صار خزنة بالنسبة لك، مخزن مالك فيه، ما هو معسر. فأنت يجب عليك، بعض الناس يقول والله أنا أطالب أخوي فلوس بس أستحي أقول له، ما دام تستحي هذا شيء راجع لك، لكن عليك أن تخرج زكاته ما دام أنه قادر. نعم تفضل. صيغة الدعاء، أولا بالنسبة لوصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في حديث جابر بن عبد الله في صحيح الإمام مسلم بطوله، وهو موجود في البخاري لكن ليس مطولا، أنه عليه الصلاة والسلام لما انتهى من صلاة ركعتين بعد الطواف أتى إلى الحجر واستلمه ثم ذهب إلى جبل الصفا، فلما قارب قال أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم كبر وهلل، كبر يعني قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، هذا معنى كبر وهلل. ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده، هذا هو الدعاء، هذا هو الذكر. ثم رفع يديه فدعا، ثم لما انتهى من دعائه كبر وهلل، نفس التكبير اللي قلناه ونفس التهليل اللي ذكرناه، ثم رفع يديه ودعا، ثم كبر وهلل، ثم ذهب إلى المروة وفعل على المروة كما فعل على الصفا. إذن الأذكار اللي هي التكبير والتهليل والتحميد 3 مرات والدعاء بينهما مرتين. نعم. يعني نصيحتي للشباب الذين يسهرون بالليل نقول اسهروا بالليل لكن في بيوت الله عز وجل على المصاحف، هذه أيام مباركة لا عوض لها. إذا كان التجار يفرحون برمضان لأجل تجاراتهم، فالمسلم لا سيما الشاب المقبل القوي الفتي يفرح بنعمة الله عز وجل على هذه الساعات المباركة، فيسهر ليله كله قائما قاتاليا ذاكرا، ثم إذا خشي فوات الفجر فعليه أن يأتي إلى المسجد ولو يتوسد في المسجد فلا بأس. أما أن الإنسان يسهر في رمضان على القيل والقال وعلى حتى لو كانت أمور مباحة فهذه مضيعة للوقت وضياع للأجور. بالله عليكم لو قيل لكم إن ملك أو أمير من أمراء الدنيا يوزع في ليالي رمضان آلاف مؤلفة، أحد بيقعد بالديوانية ويسهر؟ ما عده الله عز وجل للذاكرين والتالين والقائمين في ليالي رمضان خير من ملايين الدنيا، خير من ملايين الدنيا. فلا ينبغي إضاعة الأوقات، والشباب عليهم أن يغتنموا شبابهم قبل هرمهم وفراغهم قبل شغلهم وصحتهم قبل مرضهم، هذه لا تعوض بعد ذلك. الشباب جعل الله عز وجل فيهم من القوة والفتوة ما ليس عند كثير من الشيبان، الشيبان لا يستطيعون إما للصحة وإما للانشغال، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. فعلى الشاب أن يشغل نفسه في ذكر الله عز وجل والتلاوة، وأن لا يضيع الفرائض، ضياع الفرائض في رمضان علامة سوء، علامة شر، نسأل الله السلامة والعافية، نذير شؤم، على المسلم أن يحذر. إذا لم تستطع أن تحافظ على الصلوات الخمس في الجماعة في رمضان، لم تستطع أن تحافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها في رمضان، فقل لي بالله عليك متى تستطيع؟ لن تستطيع في غير رمضان، لن تستطيع. الشياطين مصفدة وأبواب النيران مغلقة وأبواب الجنان مفتحة، والأرض في شهر رمضان مبارك لأنه شهر مبارك، وكثرة الملائكة في رمضان أمر ملموس، وجاءت عليه أدلة، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، حتى جبريل ينزل في مثل هذه الليلة إلى السماء الدنيا. فكيف الإنسان يضيع هذه الأوقات؟ أقول يجب مجاهدة النفس والصبر على الطاعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على الصيام والقيام. وأعظم أبواب الإعانة الدعاء، أعظم أبواب الإعانة الدعاء، ولهذا ذكر الله الدعاء في آيات الصيام. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.